طبعاً صلاة الله بتراويح البال وملها الفايدة والتجارة ورحل جمال برشيان وقال جير لي ابن رام وبعد المدح في النبي زال محمد حبيب الحبايب اسمع طالبان الفارقان معروفان اسم العلاين يوم الجاز كتبت فرمان تشكي من بلاوي مخيفي وبعتته للقسمار اللون ما تقوم يا ورد الشريفي كتبت في الفرمان لانه حسن قتل مات قتلوا الزناتي وخليفه اخذ الصبايا عندي اصار اسيرهم في تونس طبعا خايفه ليلى عبد عطت المكاسب مع الخبر والحكاية قالت الوسع بيجي اهزك وديه لسيدك سلامي خد يا عبد ود الفرمان وده لسيدك سلامي وانا عقلي مني يا فرمان مبانك ولا القيام قالت بسرعة يا عبد ود الفرمان لسيدك أبو زيد بالليل في عز الليل عاود تالي وودي له الفرمان وباقي العرب عندي لعبد أخذ الفرمان عدل ارتكب ألف جايد في الصاجر مثل سطران ماشي بين الجنايد ماشي العبد بين البساتين وماشي في عز الليالي